موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة تربوية عنوانها بر الوالدين أفضل من النوافل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: حي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والمقصود بهذا يعني استفرغ جهدك في بر والديك والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو بل يفوخ هذا المقام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الجهاد قال: أحي والدك؟ يعني أدلك على عمل أعظم من هذا؟ فبر الوالدين أفضل من نوافل العبادات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من البارين في آبائهم.